الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء المتجدد ومع هذه الحلقة الجديدة مع كتاب البداية في العقيدة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة. توحيد الألوهية أيها الأحباب الكرام هو أن نفرد ربنا جل وعلا بأفعالنا التي نتقرب بها إليه، فكل فعل يصدر من العبد من المخلوق على جهة التعبد لابد ألا يتوجه به إلا إلى الله، إفراد الله بالعبادة. والعبادة في لغة العرب هي التذلل، تقول طريق معبد أي طريق مذلل. أما في اصطلاح العلماء وفي الشرع أيضا فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل قول وكل فعل ظهر هذا القول أو بطن يسمى عبادة، إذا كان هذا القول أو الفعل يحبه الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نفرده بالعبادة، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله أي توجهوا بعبادتكم إلى الله وحده، ولا تشركوا به شيئا أي لا تتوجهوا بالعبادة إلى أحد غيره كائنا من كان. وقال سبحانه في هذا المعنى أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ حينما سأله: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وإذا تدبرنا هذه النصوص الثلاث الآيتان في الآيتين والحديث نجد أنهم جميعا هم في معنى لا إله إلا الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا هو معنى جملة لا إله، واعبدوا الله هو معنى جملة إلا الله، وكذلك النصين الآخرين هم في معنى لا إله إلا الله. فتوحيد الألوهية، توحيد العبادة هو معنى لا إله إلا الله. وهذا التوحيد الذي هو توحيد الألوهية دعت الرسل جميعا إليه. قال ربنا جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل جميعا إنما أرسلوا إلى أقوامهم لأجل هذا، لأجل أن يعبد الناس ربهم جل وعلا وحده، ولا يتوجهوا بعبادتهم لا لنبي مرسل ولا إلى ملك مقرب ولا إلى حجر ولا إلى شجر ولا إلى ولي، لا يتوجهون بصلاتهم بركوعهم ولا بسجودهم، لا يتوجهون بدعائهم، لا يتوجهون بذكر ألسنتهم إلا إلى الله جل وعلا. كل عبادة لا يتوجهون بها إلا إلى الله. ما أجمله من شعور وما أحلاه حينما يتوجه العبد بعبادته كلها لله جل وعلا. وإذا آمن العبد أيها الأحباب الكرام بتوحيد الألوهية وأفرد ربه بالعبادة، فإن ذلك يثمر له ثمرات كثيرة. نذكر منها: أولاً، أن المؤمن لا يتوجه عند خوفه ورجائه إلا لرب العالمين. إذا رجا يرجو الله، وإذا خاف إنما أيضا يخاف الله، ولا يرجو غير الله ولا يخاف من غير الله. ثانيا، إذا أذنب العبد أيضا لا يذهب إلى عالم، ولا يجلس إلى على كرسي الاعتراف، ولا يذهب إلى ولي، ولا إلى قبر أحد الصالحين المزعومين، إنما يلجأ إلى الله عز وجل ويتوجه إليه بالتوبة، ويرسل دمع عينه ويدعو الله ويستغفره من ذنبه. ثالثا، العبد عند الحاجة أيضا لا يطلب حاجته إلا من الله، فلا يطلبها من مخلوق أبدا، لا يدعى إلا الله عز وجل. رابعا، الحياة كلها عبادة، الحياة كلها عبادة، فالعبد لا يصرف أقواله ولا أفعاله الظاهرة أو الباطنة إلا إلى الله سبحانه وتعالى. الفائدة والثمرة التي بعد ذلك: الإيمان بتوحيد الألوهية يجعل العبد حاضر النية دائما في كل عمل، فينوي بكل عمل الخير ويصرفه إلى الله عز وجل، يتعدى ذلك حتى إلى الأمور المباحة، فينوي بكل أمر مباح التقرب إلى الله عز وجل. فإذا أكل العبد نوى بأكله أن يتقوى على طاعة الله عز وجل، وإذا شرب كذلك، وإذا اكتسى ينوي بذلك أن يستر نفسه، وهكذا في كل عمل من الأعمال حتى الأعمال المباحة يتوجه بها إلى الله. من ثمرات توحيد الألوهية أيضا والإيمان به انتفاء المخالفات من المجتمع. إذا آمن المجتمع بأن الله وحده الذي ينبغي أن تصرف إليه العبادة، لن تجد في شوارع المسلمين ولن تجد في بيوت المسلمين أي مخالفة. سيحكم الناس فيهم شرع ربهم جل وعلا، لأنهم يعلمون أن الله هو الذي خلقهم، وأن الله يراهم، وأن الله عز وجل مطلع على أعمالهم، فيعبدون الله عز وجل ويتوجهون إليه بالعبادة. أخيرا، حصول الأمن في المجتمع المسلم، حصول الأمن في المجتمع المسلم. فكل مسلم يعلم أن الله حرم عليه الاعتداء على عرض المسلم أو نفس المسلم، فيخاف من الله عز وجل فلا يعتدي على حرمة مسلم أبدا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث: توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بما سمى ووصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. توحيد الأسماء والصفات هو النوع الثالث من أنواع التوحيد، ومعناه إفراد الله بأسمائه وصفاته. وإنني أرى أن هذا التعريف هو أفضل تعريف، فقد انتشر عند الكثيرين ذكر القاعدة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، والتي أخرها شيخنا للضابط الرابع وجعلها هي معنى توحيد الأسماء والصفات. كيف نفرد الله بما سمى ووصف به نفسه؟ الله عز وجل له أسماء وله صفات، نوحد الله بها أي نفرده بها، نفرده بها فلا نسمي غيره بها، نفرده بها فلا نجعل المعناها إلا لغيره. ربنا جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أسماؤه كلها حسنى بلغت في الحسن غايته وكماله، وله الصفات العلى، له الصفات الكاملة التي بلغت في الكمال أعلاه، لله الأسماء الحسنى. وهذا الحسن وهذه الأسماء والصفات بما فيها من الحسن والكمال لا ينبغي أن يسمى ولا أن يوصف بها إلا الله جل وعلا. وهنا يأتينا إشكال، يقول بعض الناس إن هناك أسماء خاصة بالله جل وعلا لا يسمى بها غيره، لكنه جاء في القرآن والسنة أسماء وصفات أطلقها الله عز وجل على خلقه، كما وصف الله نبيه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله عز وجل من صفاته ومن أسمائه أيضا الحي، والمخلوق أيضا حي. طيب ماذا نصنع؟ كيف نفرد الله بهذه الأسماء؟ هنا نقول إن هناك معنى كلي، وهو المعنى الأصلي للكلمة، هو المشترك في هذه الصفة. الله هو الرحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم، والله هو الرؤوف، والنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف. المشترك هو معنى، أصل معنى الرحمة وأصل معنى الرأفة، لكن هناك جزء مختلف، وهو رحمة المخلوق عند النبي صلى الله عليه وسلم، ورحمة الخالق التي تليق بجلاله وعظمته وكماله في حق الرب الجليل سبحانه وتعالى. وهذا المعنى ينبغي أن يفرد به الله عز وجل فلا يطلق على مخلوق أبدا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع: الإيمان بصفات الله من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تكييف. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وصفاته ويتخلون عن هذه المحظورات المذكورة، فلا يحرفون الأسماء والصفات ولا يؤولونها ولا يشبهونها ولا يكيفونها، لا يحرفون أسماء الله وصفاته. والتحريف نوعان، إما أن يكون تحريف في اللفظ وإما أن يكون تحريف في المعنى. وتحريف اللفظ أي تغييره، وكمثل قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كما جاء المحرف لبعض أئمة القراءات فقال له اقرأها وكلم الله موسى تكليما فأبى عليه. ومنها التحريف المعنوي كما فعلت المحرفة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى. المحظور الذي بعد ذلك التأويل، فهم أيضا لا يؤولونها، أي لا يفسرون معناها بغير المعنى الظاهر منها. فالتأويل الذي المذكور هنا هو صرف اللفظ عن ظاهره، فإذا صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل فحينئذ نكون قد أولنا تأويلا غير صحيح، كما قالت المؤولة يد الله فوق أيديهم، اليد هنا بمعنى القدرة والقدم بمعنى الشدة. ومن غير تشبيه ولا تكييف، والتشبيه المراد به هنا التمثيل، كما جاء في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية نفت التمثيل ونفت التشبيه من باب أولى، فالتمثيل لا شك أنه أكبر من التشبيه، فحينما ننفي التشبيه ننفي التمثيل من باب أولى. ولا تكييف، والتكييف هو تعيين كنه الصفة وحقيقة الصفة، كما يقول القائل إن استواء الله بالصفة الفلانية، كما جاء رجل إلى الإمام مالك فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الراوي فما رأيت مالكا ورد من شيء كموجدته من مقالته وعلاه الرحضاء أي العرق. قال وأطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه، فقال قولته المشهورة الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.